أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلون، هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تستسوا بالحال مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين في خلاف؟ الكلام في الخطابات الشفاهية، والخطاب الشفاهي عبارة عن كون الكلام مقرونا بأداة الخطاب كيا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، وأمثال ذلك. إذا كان الكلام مقرونا بأداة الخطاب فيسمى هذا الكلام خطابا شفاهيا. ثم وقع الخلاف والنزاع لأن هذا القسم من الخطاب، الخطاب الشفاهي، يشمل من كان حاضرا في مجلس الخطاب، لا كلام ولا نزاع فيه، وإنما الكلام في أن هذا القسم من الخطاب هل يشمل من كان غائبا عن مجلس الخطاب أو هل يشمل من كان معدوما حين الخطاب أم لا؟ في خلاف قول بأن هذا الخطاب لا يشمل من كان غائبا عن مجلس الخطاب، وقيل بأنه يشمل من دون تصريح بكوني على نحو الحقيقة أو المجاز، قيل أنه يشمل لغة على نحو الحقيقة، قيل أنه يشمل شرعا على نحو الحقيقة، وقيل أنه استعمال هذا القسم من الكلام والخطاب في الغائبين عن مجلس الخطاب يكون على نحو المجاز. هذه الأقوال في المسألة، إلا أن ما يتصور من محل الكلام وما هو محل النزاع، يذكر المصنف احتمالات في محل الكلام ومحل النزاع. الاحتمال الأول أنه هل يصح أن يكون التكليف الذي يتزمنه الخطاب شاملا للمعدومين في الزمن الخطاب أم لا؟ بمعنى هل يصح التكليف المعدوم أم لا؟ هذا هو الاحتمال الأول في محل النزاع. الاحتمال الثاني في محل النزاع هو أن التكليف الإنشائي، لا التكليف الحقيقي، التكليف الإنشائي المنشأ بالخطاب هل يشمل المعدومين في الزمن الخطاب والغائبين عن مجلس الخطاب أم لا؟ هذا هو الاحتمال الثاني، هل يصح خطاب المعدوم أو خطاب الغائب أم لا يصح؟ الاحتمال الثالث أن الخطابات الشفائية، هل هذه الخطابات شاملة للمعدومين في الزمن الخطاب والغائبين عن مجلس الخطاب أم لا تشمل بقرينة الخطاب؟ الخطابات الشفائية، هذه الاحتمالات الثلاثة يذكرها المصنف ثم يقول أن الاحتمال الأول والثاني احتمالان عقليان، والاحتمال الثالث يرجع إلى اللغة، هل في اللغة يشمل خطاب من كان غائبا عن مجلس الخطاب أو من كان معدوما حين الخطاب أم لا؟ فهذا الاحتمال الثالث يرجع إلى اللغة، والاحتمال الأول والثاني يرجع إلى العقل، إلى حكم العقل. ثم الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول، هل يصح تعلق التكليف الفعلي بالمعدوم أم لا؟ يقول المصنف لا يصح، إذ التكليف الفعلي إذ عبارة عن البعث والزجر، بعث المكلف نحو الفعل في مورد الأوامر، وزجر المكلف عن الفعل في مورد النواهي. والبعث نحو الفعل إنما يصح بالنسبة إلى المكلف الذي يكون موجود، ولا يصح بعث المعدوم نحو الفعل أو زجر المعدوم عن الفعل، فلا يصح تعلق التكليف بالمعدوم. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يمكن إنشاء الحكم أن يشمل التكليف الإنشائي الغائب بل المعدوم، لأن الإنشاء خفيف المؤونة، ينشئ التكليف على نحو القضية الحقيقية، يعني للموضوع المفروض الوجود، فيثبت هذا التكليف الإنشائي لمن كان موجودا، ويشمل أيضا لما من كان معدوما، فيتحقق هذا التكليف بعد وجوده وبعد كونه جامعا للشرائع. هذا مما لا إشكال في إمكانه، كما كان نظيره الوقف للأولاد. الإنسان عنده أملاك وأموال، يجري صيغة الوقف فيقف هذه الأملاك والأراضي لأولاده وأولاد أولاده للبطون. فهنا إنشاء الملكية للموجود والمعدوم، فيشمل هذا المعدومين أيضا، تتحقق الملكية الفعلية بعد وجود المعدومين بهذا الإنشاء، لا يحتاج إنشاء آخر. فهنا غرض عقلائي لهذا الإنشاء، وهو تقليل الإنشاءات، إذ لو كان لكل مكلف إنشاء حكم مستقلا فهنا إنشاءات كثيرة، ولكن تقليلا لهذه الإنشاءات الكثيرة ينشي الشارع الحكم الشرعي لمطلق المكلف سواء كان موجودا أو معدوما. غاية الأمر هذا الحكم بهذا الإنشاء يثبت للمعدوم بعد وجوده، هذا الاحتمال الثالث، وهذا الاحتمال أيضا بمكان من الإمكان. الاحتمال الثالث أنشئ الحكم ولكن مقيدا بوجود المكلف، بمعنى هذا الحكم المنشأ ثابت للمكلف بعد وجوده، بعد تحقق المكلف وكونه جامعا للشرائع وفاقدا للموانع يثبت هذا الحكم له. هذا الاحتمال الثالث أيضا ممكن، فالمستحيل هو الاحتمال الأول فقط، وإلا هذا الاحتمال الثاني والثالث يكون ممكنا. ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام، فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أو في صحة المخاطبة معهم هل يصح خطاب المعدوم أم لا، هل تصح المخاطبة مع المعدومين أم لا، بل مع الغائبين، هل تصح المخاطبة مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب كيا أيها الناس يا أيها المؤمنون أم لا، بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بنفس التوجيه الكلام إليهم إلى المعدومين، كلام صحة المخاطبة وعدم صحة المخاطبة. هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، أو في عموم الألفاظ الواقع عقيب أداة الخطاب كالناس الواقع عقيب أيها من أداة الخطاب أيها الناس. هذا الناس لفظ الناس هل يشمل للغائبين بل المعدومين، وعدم عمومها أي عدم عموم هذه الألفاظ الواقع عقيب أداة الخطاب لهما للغائبين والمعدومين بقرينة تلك الخطاب، إذ قرينة الخطاب أن الخطاب يختص بالموجودين في مجلس الخطاب. هذه الأمور الثلاثة، هذه الاحتمالات الثلاثة في محل النزاع. ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين، وهو صحة التكليف بالمعدوم أو صحة مخاطبة المعدوم، يكون عقليا، هل يمكن خطاب المعدوم أم لا، هل يمكن المخاطبة صحة التكليف بالمعدوم أم لا، يكون عقليا. وعلى الثالث على الأخير الاحتمال الثالث، هل تشمل الألفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب للمعدومين أم لا، البحث فيه يكون لغويا، يرجع إلى اللغة، هل الألفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب وضعت لتشمل الغائبين والمعدومين أو وضعت للحاضرين في مجلس الختاب فقط، بحث يكون لغويا. إذا عرفت هذا، أي إذا عرفت هذه الاحتمالات، أي محل الكلام، ما يمكن أن يكون محل الكلام، فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم. هذا راجع إلى الاحتمال الأول، لا يصح تكليف المعدوم عقلا، بمعنى بعثه وزجره، لا يمكن بعث المعدوم وزجره فعلا نحو التكليف، مثلا تحريكه نحو التكليف، هذا منه لا يمكن لكون المكلف معدوما، لا يتحرك المعدوم نحو الفعل. ضرورة أنه بهذا المعنى، بهذا المعنى أي بمعنى تكليف المعدوم، يستلزم التلف من المعدوم حقيقة، تكليف بمعنى البعث والزجر فعلا مستلزم التلف من المعدوم، تلف الفعل من المعدوم حقيقة. هل يمكن تلف الفعل من المعدوم حقيقة؟ لا، ولا يكاد يكون تلف كذلك أي حقيقة إلا من الموجود، إلا من المكلف الموجود ضرورة. نعم هو بمعنى، هذا الاحتمال الثاني، بمعنى مجرد إنشاء التلف بلا بعث فعلي ولا زجر فعلي، لا استحالة فيه أصلا، إنشاء التلف للمعدوم والموجود، فإن الإنشاء خفيف المغنى، فالحكيم تبارك وتعالى ينشي على وفق الحكمة والمصلحة تلب شيء قانونا كليا من الموجود والمعدوم حين الخطاب، من كان معدوما حين الخطاب، ليسر التكليف الإنشاء فعليا بعدما وجد الشرائط بالنسبة إلى المعدوم وفقد الموانع، مثلا بلا حاجة إلى إنشاء آخر، لا حاجة إلى إنشاء التكليف لكل من مكلف بعد وجوده له. ونزيل هذا من غير التلف إنشاء التمليك في الوقت على البطون، فإن المعدوم من البطون يسير مالكا لعين الموقوفة بعد وجود المعدوم بإنشاء الواقف مثلا، ويتلقى لها، أي يتلقى المعدوم الملكية العين الموقوفة من الواقف بعقده حال كون الموقوف عليه معدوما، فيؤثر الوقف هذا العقد من عقد الوقف في حق الموجود منهم الملكية الفعلية، تتحقق الملكية الفعلية إذا كان الموقوف عليه موجودا، ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا، لا يؤثر، لا تتحقق الملكية الفعلية في حق المعدوم إلا استعدادها، إلا استعداد الملكية لأن تسر ملكا، لأن تسر العين ملكا للمعدوم بعد وجوده، أي بعد وجود المعدوم. هذا إذا أنشئ التلب مطلقا مثلا، وهنا احتمال آخر، وأما إذا أنشئ مقيدا بوجود المكلف، ينشئ التلب مقيدا بوجود المكلف ومقيدا بوجدان المكلف الشرائط، فإن كان هذا القسم الثالث أيضا بمكان من الإمكان. وكذلك لا ريب في حد في عدم صحة الخطاب المعدوم، هذا الاحتمال الثاني في محل الكلام، لا يصح مخاطبة المعدوم، بل لا يصح مخاطبة الغائب أيضا، من يكون في إيران يقول صديقه من هنا يا أيها الفلان افعل كذا وكذا وكذا مثلا، أي إذا سمع أو رأى أحد فعل هذا يحكم بأنه أصبح مجنونا، وهكذا مجنون، ولهذا لا يصح مخاطبة الغائب. وعدم إمكان المخاطبة الغائب ضرورة عدم تحقق التوجيه الكلام نحو الغير، ما هو معنى الخطاب؟ معنى الخطاب توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، لتفهيم بما يريد. هل يمكن توجيه الكلام للغائب للتفهيم بما يريد؟ لا، لا يصح توجيه الكلام للغائب فضلا عن المعدوم حال الخطأ، لا يصح للمعدوم قطعا وجزما إلا إذا كان موجود، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام، المخاطب يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليك إلى الكلام. ومنه قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي لأوجب استعماله في تخصيص ما يقع في تلمه بالحاضرين. ومن هنا يظهر في استعمال الألفاظ الواقعة بعد أداة الخطاب في العموم، لأن هذه الألفاظ بقرينة الخطاب تختص بالحاضرين. معنى هذه الألفاظ الحاضرين، يا أيها الناس، بقرينة يا أيها الخطاب، بقرينة أداة الخطاب. فلو استعمل هذه الألفاظ للعموم المراد منه مطلق الناس، غائبا كان أو حاضرا، موجودا كان أو معدوما، للزم استعمال اللفظ غير ما وزال، لزم المجاز استعمال اللفظ في غير ما وزعله. وأما إذا أريد من هذه الألفاظ الحاضرون فقط فلزم استعمال أداة فيما وزعله، ولكن هذه الألفاظ عام، لزم استعمال هذه الألفاظ في غير ما وزعله. على كل تقدير يلزم المجاز إذا كان المراد بهذه الخطابات وبهذه الألفاظ الخطاب الحقيقي يلزم المجاز. ولهذا يقول منه مما ذكرنا قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي، الخطاب الحقيقي هو التوجيه الكلام نحو الغير للإفهام، هذا لأوجب استعماله في استعمال اللفظ في الخطاب الحقيقي تخصيص ما يقع في تلك الأدب بالحاضرين، إذ يتحقق معنى الخطاب الحقيقي إذا كان المخاطب حاضرا مختص بالحاضرين. كما أن قضية إرادة العموم منه، أي مما وقع تلو أداة الخطاب لغيرهم لغير الحاضرين، مقتضى هذا استعماله في غيره، استعماله في غير الخطاب الحقيقي فيلزم المجاز. ولكن من الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك. يقول المثنف دفعا للزوم المجاز، يقول أن لفظ الخطاب لم يوزع للخطاب الحقيقي، وإلا يلزم المجاز في هذه الموارد، بل موضوع للخطاب الإنشائي، موضوع للإنشاء، لإنشاء الخطاب. إنشاء الخطاب صحيح بالنسبة إلى الحاضر والغائب بل المعدوم أيضا، فاستعمال الخطاب في الإنشاء في المعنى الإنشائي دائما استعمال في المعنى الحقيقي، فلا يلزم المجاز أصلا وأبدا، سواء كان مخاطب بالخطاب موجودا حاضرا أو غائبا، موجودا أو معدوما، حاضرا أو غائبا. ولهذا يقول لكن الظاهر أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك، أي لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي، فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها أي بأدوات الخطاب من نداء تحسرا أو تأسفا أو حزنا، كهذا الكلام الذي دائما في ألسنة الخطباء: يا كوكبا ما كان أقصر عمره، مثلا نسب زبان حال لسان حال الإمام حسين، إيه؟ يا كوكبا ما كان أقصر عمره، مخاطبا لعلي أكبر، واستعمل للخطاب الإنشائي والدائي التأثر والحزن، هو الدائي، أو شوقا، أو يستعمل والغرض هو الشوق، كما هو المعروف من بعض المقاطع أشعار الشافعي في مدح أهل البيت: يا أهل بيت النبوة حبكم بعد فرض من الله في القرآن أنزله، هذا يا أهل بيت محمد، هذا المقصود من هذا الخطاب هو الشوق، شوق المحبة بالنسبة إلى أهل بيت النبوة. أو نحو ذلك، فيوقعه الخطاب بها والداعي على إيقاع الخطاب على إنشاء الخطاب هو التأثر أو الشوق، كما يوقعه مخاطبا لمن ينادي حقيقة أيضا، يقول: يا فلان افعل كذا وكذا. هنا يكون الخطاب المراد من هذا الخطاب حقيقة الخطاب، فلا يوجب استعماله في معناه الحقيقي حينئذ التخصيص بمن يصح مخاطبته، لأن معنى الحقيقي هو الإنشاء، هذا لا يستلزم التخصيص بمن يصح مخاطبته، سواء كان ممن يصح مخاطبته كما كان المخاطب موجود، أو لا يصح مخاطبته كما كان موجودا معدوما أو غائبا. نعم، لا يبقى دعوة الظهور انسلافا في الخطاب الحقيقي، لولا القرينة الخطاب ينسلف إلى الخطاب الحقيقي حينما يقول: يا أيها الفلان، انسلاف هذا إلى الخطاب الحقيقي، إلى أن يكون هنا مخاطب حاضر المتكلم يوجه الكلام إليه، لولا القرينة. على الخلاف لكان المراد من الخطاب أي انسلاف الخطاب إلى الخطاب الحقيقي، ولكن لو كان القرينة على خلاف ذلك لا يتحقق هذا الانسلاف، كما وقع في القرآن: لعلهم يحذرون، لعلكم تتقون. لعل، هل المراد من لعل هو المعنى الحقيقي؟ ليس معنى الحقيقي، لأن القرينة على عدم كون معنى الحقيقي مرادا هو وقوع هذه الكلمة لعل في كلام الله. لا يمكن من الله الترجي، الترجي والتمني إنما يعقل من العاجل، الله تعالى قادر على كل شيء. كما هو الحال في حروف الاستفهام والترجي والتمني وغير هذه الحروف، على ما حققناه في بعض المباحث السابقة من كونها موضوعة، هذه الأمور موضوعة للإيقاع منها لإنشاء الاستفهام، لإنشاء الاستفهام، ليس الموضوع للاستفهام الحقيقي بدواء مختلفة، قد يكون الداعي للاستفهام هو الاستفهام الحقيقي إذا كان من الجاهز، مع ظهورها في الواقع منها انسلافا. نعم، ظهور هذه الألفاظ في الواقع من هذه المعاني نزلا إلى انسلاف اللفظ، لولا انسلاف اللفظ لكان معنى هذه الألفاظ هو الإنشائي من هذه المعاني: تمني، إنشاء التمني، إنشاء الاستفهام، إنشاء الترجي. إذا لم يكن هنا ما يمنع عنه كما إذا لم يكن في كلامه تعالى، كما يمكن دعوة وجوده أي وجود المانع في كلام الشارع. كلام الشارع ليس المراد من الاستفهام الاستفهام الحقيقي، لأن الاستفهام الحقيقي يستلزم جهل الله تعالى وهو مستحيل، ضرورة وضوح عدم اختصاص الحكم في مثل يا أيها الناس اتقوا ويا أيها المؤمنين مؤمنون بمن حذر مجلس الخطاب. الحكم يشمل الإنسان من البداية إلى النهاية بلا شبهة ولا ارتياب، ولا يستحق هذا الحكم إلا أن يكون المراد من الخطاب هو الإنشاء الخطاب للخطاب الحقيقي. الحمد لله.